الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا توفيقا وتيسيرا وإعانة وتسديدا. نسألك ربي الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من شهر ربيع الأول من سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينعقد هذا الدرس الأول والمتعلق بشرح مختصر أصول الفقه للعلامة ابن اللحام البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقبل الدخول في هذا المختصر، يحسن هنا أن توضع مقدمة بين يدي هذا المختصر تتعلق بأصول الفقه من جهة نشأته وأهميته. أصول الفقه هو في الأصل من علوم الآلة، والعلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم غاية. علوم غاية تقصد لذاتها، مثل علم العقيدة وعلم الفقه، فهو علم يقصد لذاته. وهناك علوم آلة تقصد لغيرها، يستعان بها على علوم الغاية. ومنزلة علوم الآلة من منزلة علوم الغاية، بمعنى أنه المقام الذي تحتله علوم الغاية تلحقها علوم الآلة، لأنه لا يمكن إدراك علوم الغاية إلا بهذه العلوم. والقاعدة المشهورة التي يقررها الأصوليون أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم يمكن الوصول إلى الغاية إلا عن طريق هذه الآلة، فإن هذه الآلة تأخذ حكم الغاية. وأيضا القاعدة المقاصدية المشهورة أن الأحكام، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد. فأهمية هذه العلوم، علوم الآلة، من أهمية مكتسبة هذه الأهمية من أهمية علوم الغاية. وعلى هذا إذا قرر أن علم العقيدة يجب تعلمه، علم الفقه يجب تعلمه، فهنا يضطرد هذا الحكم إلى العلوم التي توصل إلى هذه العلوم الواجب تعلمها. علم أصول الفقه هو في الحقيقة لم يظهر كعلم في زمن النبوة، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين كعلم أو كفن، ولكنه كتطبيق وممارسة موجود في زمن النبوة وفي زمن الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشير في بعض نصوصه إلى اعتبار بعض القواعد الأصولية، وهناك أمثلة متعددة. يعني من أشهر هذه الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام في التشهد البخاري مسلم: قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق هنا قاعدة أصولية، وهو أن النكرة المضافة إلى معرفته في ذا العموم عباد الله، فهو يفيد العموم. لما سئل عن الحمر الأهلية، تكلم عن الخيل وعن الإبل، لما سئل عن الحمر قال: ما أنزل علي فيها شيء غير هذه الآية الجامعة الفاذة جامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني من يعمل خيرا، خيرا هنا نكرة جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم. تقرير ترتيب الأدلة، مثلا لما قال لمعاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله. طيب فلم تجد؟ قال باسم رسول الله. وغير ذلك من النصوص التي تشير وتبرز جملة من القواعد الأصولية. والصحابة لم يكونوا بحاجة إلى أن تظهر هذه المسميات وهذه القواعد، فهي مستلهمة من كلام العرب بالنسبة لهم، يعرفون بحكم السليقة والعادة، فيعرفون أن هذا السياق يدل على العموم، وهذا السياق يدل على الإطلاق، وأن هذا النص أظهر من هذا النص ويقدم عليه، وأن هذا يخصص وهذا يقيد وغير ذلك. وإن كانوا يتفاوتون في الرتبة من جهة فهم النصوص الشرعية. لما دخلت العجمة ونبتت الأهواء وحصل التلبيس، إما قصدا من أهل الأهواء أو جاء الشافعي رحمه الله تعالى بطلب من عبد الرحمن المهدي أن يكتب كتابا في هذا، يجمع أصول العلم أصول الفقه، فأنبأ الشافعي وكتب كتابه المشهور الرسالة، ولذلك هو أول من دون هذا العلم كعلم وكفن، أول من دونه، وحاول أن يجمع بين مدرسة المحدثين ومدرسة أهل الرأي، فقد كان بينهم تنازع. أهل الحديث عندهم النصوص، لكنهم يعزهم أن يستخرجوا منها الأحكام، ليس عندهم علم الآلة. لذلك الإمام أحمد يقول: ما عرفنا العام من الخاص إلا لما جاء الشافعي. أهل الرأي عندهم الآلة، متمكنون من التفقه، لكنهم تعزهم النصوص. فجاء الشافعي رحمه الله وجاء وحاول أن يجمع بين هاتين المدرستين، وظهرت مدرسة فقهاء أهل الحديث، فقهاء أهل الحديث الذين يجمعون بين النص الشرعي وبين القواعد التي يستخرجونها من الأحكام. حتى الإمام أحمد كان يعرف فضل الشافعي، يعرف فضل الشافعي. لماذا؟ لأنه أمر لهم هذا العلم وأعطاهم قواعد يستعينون بها على التفقه في نصوص الكتاب والسنة، وكان يوصي أصحابه أن يأخذوا العلم من الشافعي. وإذا لما جاء أحمد من العراق إلى مكة، بحثوا عنه في مجالس الحديث، مجلس سفيان العيينة وكابر المحدثين، فلم يجدوه، ووجدوه عند الشافعي، فسألوه قال: هذا علم يفوت، وهؤلاء محدثين إن لم أدركهم بعلو أدركتهم بالسفل، أخذ الحديث. وقال لي إسحاق بن راهوية، قال: اذهب إلى ابن محمد بن إدريس واسمع منه. قال: أترك مجلس ابن خيثمة وسفيان وأذهب إلى رجل سنه مثل سننا. قال: اسمع منه. فسمع منه وأعجب به، وأعجب بالشافعي. بعد ذلك قال لي: أحمد، ما الكتب التي أكتب عن الشافعي؟ كتب انتشرت بعد ذلك، فقال: ما الكتب التي أكتب عن الشافعي؟ فقال الإمام أحمد: أكتب الرسالة. لاحظون من كتب الشافعي، قال له: أكتب الرسالة. ويعلم الشيخ أحمد أنه أهل الحديث بحاجة إلى هذا العلم، علم أصول الفقه، بحاجة. ومن طريق ما يذكر أن أصحاب الروضة الرهوية يعني تعلق بكتب الشافعي، حتى أنه علم أن امرأة ورثت من زوجها كتب الشافعي لما مات، فذهب وتزوجها لأجل كتب الشافعي، تزوجها لأجل كتب. بعد الشافعي رحمه الله تعالى لم يأتي كتاب على منواله حيث يحاول أن يشير إلى أغلب المباحث الأصولية، وإنما كانت هناك كتب مفردة تتكلم عن بعض مباحث أصول الفقه مثل الإجماع، القياس، خبر الواحد، الاستحسان، يعني تتكلم عن بعض مواضيع أهل العلم، بعض مواضيع أصول الفقه. جماعة من الحنفية بعد ذلك كتبوا مثل الكرخي له أصول بعضها أكثرها في قواعد الفقه، لكنه فيها نوع تأصيل. أبو بكر الجصاص أيضا الرازي الحنفي كتب في أصول الفقه. من الظاهرية مثلا محمد بن داود بن علي كتب في هذا، يعني جماعة من الشافعية. أيضا جماعة من المالكية بن القصار أيضا كتب في هذا. هناك أيضا رسالة للعكبري وهو من الحنابلة، اختلف في نسبة هذه الرسالة له. فظهرت هنا بعض المختصرات الأصولية، الشيرازي مثلا، إسحاق الشيرازي صاحب كتاب المهذب له اللمع والتبصرة أيضا كتب في هذا بعض الكتب الأصولية، إلى أن جاء القاضي أبو بكر الباقلاني. القاضي أبو بكر الباقلاني فأدخل علم الكلام في علم أصول الفقه، وأيضا مثله القاضي عبد الجبار المعتزلي. الباقلاني هذا من أئمة الأشاعرة، متأثر بعلم الكلام، والقاضي عبد الجبار المعتزلي أيضا من أئمة المعتزلة، فجاءوا وكتبوا في أصول الفقه، فأدخلوا علم الكلام في هذا العلم، ومن جهة طوروا هذا العلم، من جهة طوروا من جهة الترتيب، ترتيب والتنسيق، فك العبارات يعني، وهذا شرحها في الزركشي، لكنهم أدخلوا فيه مواد كلامية، وربطوا بعض المسائل الأصولية بمسائل كلامية. فتناولوا هذه المسائل الأصولية من منطلقاتهم الكلامية، فهنا اخترق علم أصول الفقه بعلم الكلام، صعوبة العبارات، كثرة المصطلحات الشائكة، وتضخم أصول الفقه، وازدادت الأدلة العقلية فيه. ثم جاء بعد ذلك الجويني أيضا وتوسع في هذا، ثم جاء الغزالي وأدخل علم المنطق فيه، فلذلك صار علم أصول الفقه. ثم العلماء بدأوا يتكلمون، وكل من تخصص في فن يدخل فنه فيه. هذا شر الغزالي، لأن هذا شيء طبيعي، إذا كان متخصصا في فن وتكلم في فن آخر يحاول هنا يربط هذا الفن بهذا الفن. يعني المتمكن من اللغة العربية عندما يتكلم في أصول الفقه ويكتب فيها أي منفذ لغوي يتوسع فيه، وحتى أعتبر الآن في الشارحين المعاصرين تجد اللي يتكلم في علم أصول الفقه ومتخصص في العقيدة أو متوسط في العقيدة، إذا جاءت مسألة عقدية توسع وخرج عن أصول الفقه وتوسع في هذه المسألة العقدية. وكذلك في الفقه، إذا كان متخصص في الفقه هنا إذا جاءت مسألة فقهية توسع في هذه المسألة واستطرد فيها وغير ذلك. إذا هنا دخلت مسائل، هذا يسمى الدخيل في أصول الفقه، الدخيل على أصول الفقه. فمن هذا الوجه ظهرت صعوبته، ظهرت إشكاليته، ظهرت فيه إشكالات عقدية، ظهرت فيه صعوبات لفظية في الصياغة، ظهر فيه توسع يعني ما ليس له حاجة. ولذلك الكتب الأصولية الآن الموجودة ليس كل ما فيها هو من صميم أصول الفقه. وعلى هذا الطالب عندما يدرس ما بعض هذه المفهومة الأصولية اللي فيها نوع توسع، لا يلزم أنه يقف عند كل مسألة ويحرر فيها وينظر ماذا قيل حولها ولا بد أن يفهمها، لا ليس بلازم هذا. فالبعض المسائل إن فهمها ولا يتجاوزها، يعني غيرها أهم منها، إلا إذا كان متخصصا في هذا الفن، أراد أن يتخصص فيعرف أصول هذا الفن، يعني مسائله الأصلية والمسائل الملحقة به وما له علاقة فيه وما هو مؤثر فيه، فهنا يقال أنه بحكم التخصص تتبع كل ما ذكر في هذه المتون الأصولية، ولذلك ستواجهنا مسائل هي في الحقيقة ليست من أصول الفقه، ولا يلزم أن يطال الكلام حولها. الكتب الأصولية كثيرة جدا، وأكثر من كتب في أصول الفقه الشافعية فلهم الريادة والقيادة، حتى ليس في أصول الفقه، يعني حتى في الفنون الأخرى نجدهم مبرزون في هذا رحمهم الله تعالى. فالمذهب الشافعي مذهب نشط وتوهج وتدفق من جهة التأليف، والعلماء الكبار يحققون تجد أن أكثرهم شافعية، بل إن بعض العلماء انتقل من المذاهب الأخرى إلى مذهب الشافعي، يعني مثل على سبيل المثال السمعاني رحمه الله كان حنفيا ثم تشفع فصار شفعويا، رأى رؤياه في مكة، رؤيا تفصيلة في كتب السير، فصار شافعيا. بن برهان علماء الشافعي والمحققين في أصول الفقه كان أول بدايته حنبلي، ثم ترك المذهب الحنبلي وصار شافعيا، حتى أن ابن الجوزي وهو معاصر له تقريبا يسميه ابن تركان، ترك المذهب. الآمدي سيف الدين الآمدي وهو من كبار الأصوليين كان حنبليا ثم انتقل إلى الشافعية. نعم قد يكون هذا نعم. والكتب كما قلت كثيرة جدا، و لا ينصح بقراءتها يعني كلها، خاصة كتب المتكلمين، يعني مثل كتاب المحصول للرازي ومن أشهر الكتب كتاب الإحكام للآمدي، مثلا كتاب نهاية الوصول للهندي، كتب كبيرة، فهذه لها التخصص. هناك كتب يحسن قراءتها للمتخصص وغير المتخصص، وفي ظني أن من أفضل وأجود الكتب الأصولية التي حاولت أن تتخفف من هذه الأشكالات التي ذكرتها قبل قليل كتاب الطوفي رحمه الله تعالى، شرح مختصر الروضة، وهو من أجود ما كتب في هذا الباب، وجودته تظهر من جهة إبراز الأدلة عند مناقشة المسائل الأصولية، ومن جهة حسن الصياغة وحاولت أتخلص، ومن جهة أيضا تخفف من المادة الكلامية والمنطقية، وإن كان عنده نوع توسع لكنه حاول هنا أن يتخفف، ولذلك لما اختصر الروضة روضة الناظر أولها مقدمة منطقية لأن ابن قدامة سار على طريقة الغزالي في المستصفى. الطوفي حذف المقدمة المنطقية وقال أنا لا علم لي بها بالمنطق، وعلى حتى أبو محمد أيضا لا علم له، فتجاوز هذا أنه عالم كبير الطوفي. ومن أجود الكتب الأصولية التي تبرز المادة الجدلية والمناقشات وتقرير الأدلة حول هذه المسائل الأصولية. الكتاب الثاني طبعا لا يتميز باستيعاب المسائل الأصولية الطوفي. الكتاب الثاني، الكتب هذه ترى للأخذين بالمذهب الحنابلة كامتثال. الكتاب الثاني التحبير للمرداوي رحمه الله تعالى، هذا من أضخم الكتب الأصولية التي حاولت أن تستوعب المسائل. المرداوي رحمه الله تعالى إن جئت إليه في الفروع وجدت كتابه الإنصاف مستوعبا لأقوال المذهب وتقرير أقوال أئمة المذهب وتقرير المذهب وجمع الروايات في الإنصاف، وقد استفاد كبيرة من ابن مفلح في الفروع، استفاد منه، وإن كان متوسع جمع كل كتب يعني أمامه كل كتب المذهب جمعها وحاول أن يجمع شتات المذهب، ولذلك هو جامع المذهب رحمه الله تعالى. وذكر في مقدمة الإنصاف الكتب التي استعان بها في تأليف الإنصاف، والإنصاف طبعا تعليق على المقنع في ابن قدامة، لكن يأخذ المسألة ثم يذكر الروايات فيها والأوجه وأقوال الأصحاب ويرجح منها ويذكر أيضا زيادات. في أصول الفقه حاول أن يصنع هكذا في متن اسمه تحرير المنقول من علم الأصول، تحرير المنقول من علم الأصول مجلد واحد هو كمتن، لكنه ذكر فيه المسائل والأقوال والقائلين، المسائل والأقوال والقائلين. وأيضا في كتاب هذا اعتمد على كتاب ابن مفلح في أصول الفقه، كتاب ابن مفلح في أصول الفقه، فالفضل بعد الله يرجع لابن مفلح رحمه الله تعالى. ابن مفلح كتابه في الفروع يسمى مكنسة المذهب، مكنسة المذهب. وفي أصول الفقه أيضا حاول أن يجمع المسائل والقائلين بها والأقوال وجملة كبيرة من الأدلة. وقال في البداية أني ألفت هذا الكتاب لأمحص الأدلة فيه، لأن تنتشر أدلة ضعيفة عند الأصوليين، فأردت أن أمحص، ذكر أمثلة. ويميز ابن مفلح أنه سلفي المعتقد، يعني كون الحنابلة على مذهب إمام في الأصل، لأن بعضهم تأثر بمذهب الأشاعرة مثل القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن الجوزي وجماعة، لكن ابن مفلح تأسس على يد الإمام تيمية رحمه الله تعالى، كأنه يصنيه يقول أنت لست أبي مفلح، أنت مفلح تيمية، هو عالم كبير رحمه الله تعالى. وكان ابن القيم يرجع إلى ابن مفلح في معرفة أقوال ابن تيمية، ملازمة ابن القيم لابن تيمية، إلا أن ابن القيم يرجع إلى ابن مفلح رحمه الله تعالى. فهو ألف كتاب في الفروع وألف كتاب في الأصول، هي عمد وهي مؤثرة لمن جاء بعدها. فعندنا الآن المرداوي جاء جاء وكتب كتاب تحرير المنقول من علم الأصول، ثم جاء بعد ذلك وشرحه في كتاب اسمه التحبير، شرح التحرير، شرحا ضخما توسع فيه من المقولات والفوائد، حقق تقريبا في 8 مجلدات هذا الكتاب. جاء بعده ابن النجار الفتوحي صاحب منتهى الإرادات، واختصر التحرير، تحرير المرداغ، اختصره في كتاب اسمه مختصر التحرير أو يسمى الكوكب المنير، اختصره. ثم جاء وأخذ الشرح، شرح المرداوي، وأنزله على مختصره من دون زيادات وإضافات، لكنه كما أنه اختصر المتن كذلك أيضا اختصر الشرح. جاء بعده أحمد البعلي واختصر، أخذ مختصر التحرير ابن النجار، أخذ المختصر واختصر الشرح، شرح ابن النجار، ها اختصره ابن هذا أحمد البعلي له كتاب الروضة الندي في الفقه في الفروع، ولم يضف إضافات. أنا قلت هذا لمن أراد أن يرتبط بمختصر التحرير، لأنه مختصر التحرير هذا من أوعد المتون الأصولية، من ضبط هذا المختصر بمسائله يعتبر جمع 90% من مسائل أصول الفقه، ولم يبقى إلا شيء قليل. ومن له قدرة على الحفظ ويريد الحفظ في كتب الأصول توجه إلى هذا المختصر، وميزته أنه يقرر مذهب الحنابلة في هذا. وهو طريقة كتابته مثل طريقة كتابة المتون الفقهية، كأنك تقرأ في الزاد، يعني مسائل فقط. هنا أيضا مختصر التحرير مسائل فقط. لا مو المرداوي، هذا مختصر للنجار الفتوحي. التحرير للمرداوي فيه أقوال وفيه قائلين، لا ابن النجار جاء وما حذف المسائل إلا قد يكون قليل جدا، لكن حذف القائلين والأقوال وحرر المذهب فصارت مسائل، كلها مسائل. لذلك هو من أوعب المتون الأصولية، وكما قلت أخذه من التحرير للمرداوي، والمرداوي أخذه من ابن مفلح. ابن مفلح كتابه هذا وصول الفقه أساسه مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، مختصر ابن الحاجب هذا مالكي ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب أساسه الإحكام للآمدي، هذه التسلسل الكتب، الكتب يقال كما أن الناس لهم أنساب الكتب أيضا لها أنساب، ومهم هنا أن تعرف أنساب الكتب لأنك ستستفيد. والآن الفائدة تحضرنا الآن في هذا الكتاب، هذا الكتاب نسبه لابد أن نتعرف على نسبه حتى يمكن نستعين في شرحه ومعرفة ما فيه من خلال أقارب هذا الكتاب، تعرف على أقاربه. فأنا الآن بدأت ب المفلح والمرداوي في متنه وشرحه، ثم ابن النجار في مختصره وشرحه على المختصر، ثم البعلي اسم كتابه الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير. هذا التسلسل. عندنا مختصر ابن اللحام، مختصر ابن اللحام أخذه ممن؟ ابن اللحام رحمه الله تعالى أخذه من ابن مفلح، أخذها من ابن مفلح. فعلى هذا يمكن أن نقول مختصر ابن اللحام وتحرير المنقول أو يسمى اختصار التحرير للمرداوي أخوان، أبوهما ها صلب بن مفلح. على هذا إذا أشكل عليك مسألة في مختصر ابن اللحام تذهب إلى لا لا لا لا ملغز كتاب المفلح الذي يقرأ في الفروع يتوه في الفروع في الفقه، فكيف بالأصول يختصر كثيرا بالمفلح وهو صاحب رموز بالمفلح صاحب رموز حتى في الأقوال واو كذا يعني قل واو يعني الجماعة مذهب الأربعة، لكن يختصر كثيرا التحبير التحبير شرح التحرير. قلنا المرداوي كتب كتاب التحرير تحرير المنقول كمتن ثم جاء وشرحه التحبير المسائل غالب المسائل الموجودة في مختصر ابن اللحام موجودة في التحرير، والتحرير المرداوي شرح بالتحرير. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر ابن اللحام له شرح واحد وهو شرح الجراعي بكر الجراعي، يقال الجراعي الجراعي اختري فيه، وهي قرية موجودة في الشام جراع أو جراعة، قام بشرح هذا الكتاب مختصر ابن اللحام وشرح نفيس جيد، واعتمد فيه على أصول ابن مفلح لأن هذا الكتاب مختصر من المفلح، فجاء هو واستفاد من ابن مفلح في شرح هذا المختصر مع زيادات يضيفها من كتاب الغيث الهامع شرح مختصر شرح جمع الجوامع للزركشي، وهذا من أوسع الشروح على جمع الجوامع. جمع الجوامع أيضا مثل مشهور حاول أن يستوعب المسائل الأصولية، جمع الجوامع ابن السبكي تاج الدين ابن السبكي، وعليه شروح كثيرة من أوسع هذه الشروح الغيث الهام، لكن المادة الكلامية فيه كثيرة وآخره يتعلق بعلم الكلام علم المعتقد على طريقة الأشاعرة، عليه منظومات منظومة مثلا السيوطي الكوكب الساطع، وعليه شروحات كثيرة. فالجراعي استفاد من غيث الهام مع أصول ابن مفلح رحمه الله تعالى، وكتاب مرفوع على النت PDF اللي هو شرح الجراعي المحقق محقق في جامعة أم القرى في 3 رسائل وثلاث مجلدات هذا الشرح، يعني شرح هذا الكتاب. فإذا أردت أن تعتمد على شرح ترجع له عنده وجود الإشكال، فهذا هو الشرح الوحيد المتقدم الشرح المحرر على هذا الكتاب مختصر ابن اللحام المعلي شرح الجراعي. بعضهم يقول أنه الذين يشرحون الكتاب يقول يرجع إلى شروح مختصر ابن اللحام لأنه ينقل عبارات سبب النص من الأصول المفتوحة عليكم يعتمد على مختصر ابن اللحام. لا، أنا أرى أن لا يبتعد الطالب كثيرا شروح مختصرة للحج، هناك شروح أقرب منه وأسهل ولصيقة بالمذهب مذهب الحنابلة. قد تكون بعض المقدمات والتعاريف أخذت من ابن الحاجب، أما كمسائل لا هي مستوعبة عند الحنابلة، فلا أرى هنا إلا إذا أغلق يعني الكلمة أغلقت. أنا في بعض الأحيان في مختصر التحرير لما قمت بشرحه في بعض المواضع يحصل فيها إشكال حتى في شرح مختصر التحرير، فأرجع إلى الآمدي، هو أصل مختصر ابن الحاجب، الآمدي هو البداية الآمدي، فأجد بعض الصياغات أجود عند الآمدي، والآمدي تميز طبعا بحسن التقسيم والترتيب والتعريف والصياغة بلا منازع، من أجود من كتب في الأصول، لكنه طبعا كتابه فيه مادة كلامية ومنطقية وتوسع في الأدلة العقلية، فلا يناسب غير المتخصص، ولا أنصح به قراءته، لكن الرجوع إليه ما في إشكال، الرجوع إليه عند الاستغلاق جيد. هذا وهناك شروح معاصرة لهذا الكتاب مختصر للحان، فيه الشيخ سعد الشافعي له شرح صوتي ومفرغ، وفيها الشيخ سلام الشويعر أيضا له شرح مفرغ، فهذه أيضا يستفاد منها في معرفة ما في هذا المختصر من السائل وتوجيه الإشكالات الواردة فيه. أختم بمسألة وهي كتب الحنابل التي يحسن بي الحنبلي أو من ينتسب إلى هذا المذهب يطلع عليها ويجعلها مدارج في ضبط هذا العلم، كما أنه الفقه له كتب متدرجة، يعني مثلا ينصحون مثلا بأخصر المختصرات، الدليل الطالب، زاد المستقنع، الإقناع أو المقنع، ثم الكافي، فكذلك أيضا في أصول الفقه. الذي يظهر لي والله أعلم بعد الاستقراء أن أخصر كتاب أصول حنبلي ويحسن أن يبدأ به كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول لعبد الغني البغدادي القطيري، وهذا الكتاب المؤلف حاول أن يستخلصه من روث الناظر، يعني استفادة كبيرة من شيخ المذهب ابن قدامة رحمه الله، وكتاب مناسب جيد، والشيخ عبد الله الفوزان له شرح طيب عليه، والشيخ ابن عثيمين أيضا، شرحان متميزان يقرأهما الطالب. ثم بعده مختصر الطوفي، مختصر الروضة للطوفي، يمكن هنا يقال أنه مسائل الروضة يظهر لي والله أن أكثر من مسائل مختصر الروضة أكثر من مسائل قواعد الأصول لعبد الغني، لكن اللي ضخم مختصر روضة الأدلة الموجودة فيه، ولا مسائل ليست كثيرة جدا، لكن الطوفي أدخل فيه الأدلة والأقوال، فلذلك تضخم الكتاب. بعض الطلبة ينظر إلى الكتاب الحجم الكتاب المختصر وينظر إلى مختصر التحرير فيقول الكتاب المختصر روضة أضخم أو أكبر من خطبة، لا، أكثر ما فيه مناقشات. ذلك الكناني شارح مختصر الروضة قام تجريد المختصر من الأدلة فيما تسموه بلغة الأصول، بلغة الأصول الكناني، فجرد المسائل التي في المختصر جردها من الأقوال والأدلة. إذن هذا هو الكتاب الثاني. الكتاب الثالث قواعد من اللحان، قواعد من اللحان، ففيه مسائل غزيرة مع ذكر للأقوال. الكتاب الرابع مختصر التحرير لابن النجار، مختصر التحرير فهو أوسعها من جهة المسائل، أوسع هذه الكتب من جهة المسائل. إذن هكذا بالترتيب هذه الأربعة. القواعد غير الكتاب المختصر، قال من الأحكام غير الكتاب هذا. القواعد والفائدة الأصولية اللي ذكرتها، تقصد الكتاب الآخر ولا هذا الكتاب؟ لا لا، اللي عبد الغني. لا تقصد الكتاب الثالث قواعد من الأحكام؟ لا ما ها، القواعد هذا مختصر. فيه هذا هو نعم الذي بين أيدينا. هذا نعم. الكتاب الثاني والسبب الحامل. لا هو لا هو كتاب، لا لا أقصد الكتاب هذا كتاب انتخب بعض المسائل الأصولية وحاول أن يخرج عليها مسائل فقهية، وكتاب جميل فيه ربط بين الأصول والفروع. لا أقصد هذا الكتاب. إذن هذه مراتب الكتب الأصولية عند الحنابلة تقريبا. يعني الكتاب الذي بين أيدينا مختصر أصول الفقه لابن اللحام طبع أكثر من طبعة، في طبعة قديمة محمد بقى طبعته جمعة حققه محمد بقى، دكتور محمد بقى، وطبعته جامعة أم القرى ومرفوع على النت. ثم قام طالب عندنا في الجامعة في قسم أصول الفقه بتقديم مبررات لإعادة تحقيقه، لأن الطبعة الأولى طبعة محمد بقى اعتمدت على بعض النسخ متأخرة، وهذا الطالب اسمه علي بن عبد الله قال انه في نسخ اجود، فوافق عليه وعاد تحقيقه، لكن سماه باسم غير مشتهر، مشتهر الان ولم ينص عليه الجراعي هذا الاسم، لكن هو قال اني انا وجدت هذا الاسم على طرة النسخة التي اعتمدتها، والإحكام في مختصر أصول الأحكام، الإحكام في مختصر أصول الأحكام. وأيضا أيضا طلعت على خبر من الشيخ عبد السلام الشويعري أيضا قام بتحقيق هذا الكتاب، لكن قيل الآن إلى الآن ما نزلت النسخ أو في صدد النزول. نزل؟ ها؟ نزل؟ إيه نزل. نزل؟ إيه وجود شيء أجل يصير. طبعا الكتاب لابد أن يكون معكم قيد، كتاب يعني يكون معكم يكون أكثر من نسخة، علشان إذا أشكل علينا نقارن بين النسخ. هذا الكتاب طبعاً ابن اللحام رحمه الله تعالى عمل في المذهب في زمانه وبعد زمانه، وقد ولد سنة 752 تقريبا، ولد في بعلبك، سمي ابن اللحام البعلي. ابن اللحام أبوه كان لحام، وقيل عنه ابن اللحام البعلي. في كتابه هذا يقال قواعد ابن اللحان، وله كتاب جمع فيه اختيارات ابن تيمية يقال اختيارات ابن تيمية للبعلي، فاشتهر بالبعلي في كتاب الاختيارات، اشتهر بابن اللحان في كتاب القواعد والفوائد الأصولية ابن اللحان، وهذا في هذا الكتاب. ولد في بعلبك بك ودرس فيها ثم انتقل إلى دمشق، وأيضا درس على بعض علمائها ومن أشهرهم ابن رجب رحمه الله، هو تلميذ ابن رجب. ثم هاجر إلى القاهرة واستوطنها إلى أن توفي يوم الجمعة في العيد سنة 803 تقريبا عمره 50 أو 51 رحمه الله تعالى. ولا هذه الكتب الثلاثة المشهورة اللي هي القواعد والمختصر والتحريرات التيمية، وهذا يعني إذن هنا يظهر لنا تميز المحام، تميزه من جهة جمع الأقوال التيمية وارتباطه بالتيمية، وهذا أثر عليه من جهة تنصيصه على آراء ابن تيمية في هذا المختصر وفي كتاب القواعد، ومن جهة أيضا تأثره في المنهج العقدي، فهذه ميزة تعتبر عند ابن اللحان، يعني من جهة الأصول والفروع ومن جهة المعتقد، فهذه من ميزات هذا الكتاب. أيضا من ميزاته أنه اعتنى باختيارات بروايات الإمام أحمد ويوردها، أيضا يورد أقوال خارج المذهب من هذا الكتاب، أيضا يعني لا يقتصر فيه على أقوال الحنابلة، يعني ليس لا يقتصر فيه على رواية أحمد ولا على اختيارات ابن تيمية، بل يتجاوزها إلى أقوال المذاهب الأخرى. فهذه جملة من مميزات هذا الكتاب. الكتاب بدأه بمقدمة، هذه طبيعة الكتب عند المتأخرين أنه يبدأونه بمقدمة، مقدمة تتعلق بالتعريف وذكر شيء من مسائل اللغة ومعاني الحروف، وربما يتوسع بعضهم فيضيف مسائل تتعلق بالمنطق، ويزيد بعضهم يتعلق فيذكر مسائل تتعلق بالاشتقاق والتصريف، يعني تدور حول علم اللغة، وبعضهم يضيف أيضا مسائل تتعلق بالمعتقد كالتوطئة للحكم الشرعي. ثم تكلم عن الحكم الشرعي بقسمين، التكليفي والوضعي، ثم تكلم عن الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع الأدلة. بعد ذلك تكلم عن دلالات الألفاظ، ثم تكلم عن القياس، لم يجعله من ضمن الأدلة. هذه طريقة كثير من الأصوليين أنهم لا يرون القياس دليلا، وإنما هو دلالة عقلية، مثل الدلالة اللفظية، لما يلتهون من الأدلة من الدلالات اللفظية ينتقلون إلى الدلالة العقلية، دلالة القياس. ثم بعد ذلك تكلم عن مجموعة من الأدلة مثل المصلحة والاستحسان، ثم الاجتهاد، ثم التعارض والترجيح. نفس هذا الترتيب هو ترتيب التحرير، ونفس ترتيب ابن مفلح، نفسه مختصر الحاجة، ثم قبلهم الإحكام للمالكي. الأصوليون عموما ساروا على منهجين، يا منهج الرازي في المحصول ولا منهج الآمدي في الإحكام. خلاص صارت أغلب الكتب تدور على هذين المنهجين. في عندك المحصول جاء جماعة فلخصوه في الحاصل وفي التحصيل، في مختصرات كثيرة، في 10 مختصرات للمحصول، وجاء البيضاوي وألف كتاب المشهور منهاج الأصول، والقرافي، فكلهم غالبا يدورون حول هذين الكتابين، مرجعهم إلى هذين الكتابين، المحصول الرازي أو الإحكام للآمدين. طيب نبدأ بمقدمته. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة على الدين أبو الحسن علي بن عباس الداري الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه المبين المبين. الحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه المبين معنى المبين معنى مجمل الكتاب والمبدع أنواعه وأجناسه المانع أولى الجهل المانع أولي الجهل من اتباعه والمانح العلماء اقتباسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد إلا أباك أبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أدأب في طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي طهر باتباع المؤمنين وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له أسباب وتوضح له التباسه. أما بعد فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله تعالى عنه. اجتهدت باختصاره وتحريره وتبيين رموزه وتحبيره محذوف التعليل والدلائل مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل مرتبا ترتيب أبناء زماننا مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا في وجه كريم نافعا صوابا وأن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا بمنه وكرمه فنقول وبالله التوفيق. لا أدري إن كان في بعض النسخ البدع بالبسملة أو البدع بالحمد لله. وعلى كل القاعدة في هذا أو السنة في هذا البدع الكتب بالبسملة وهكذا كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عندما يكتب كتبه أن يبدأها بالبسملة. وفي كتابه إلى هرقل نعم علي بن عباس بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله هرقل. وفي كتابه الصلح في كتاب الصلح لما قال عليه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر لما أراد أن يكتب الزكاة كما في البخاري بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قبله سليمان عليه السلام إنه لسليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحمد لله فكان الإنسان يبدأ بها في خطبه حمد الله وأثنى عليه ثم قال وهذا متواتر. هناك بعض النصوص التي فيها إشارة البسملة والحمد لله لكن فيها ضعف. أما البسملة فظاهر ضعف فيها كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحيم. في حديث حسنه بعضهم كل أمر لا يبدأ فيه الحمد لله هو بعد لأن بدأوه حسنه أنه بالصلاة لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجنب. فيما هو أقوى منه كل خطبة لا يبدأ فيها بالتشهد فهي كيد الجذبان. طيب قال الحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه. الحمد هنا هل هنا دخلت على اسم الجنس حمد فهنا تفيد العموم يعني كل الحمد إلا سبحانه وتعالى واللام هنا لما التمليك أو نقول اختصاص. فالحمد كله يختص به الله سبحانه وتعالى. والحمد هنا يجمع الثناء مع المحبة فالحمد أعظم من الثناء. فقد يثني الإنسان على غيره مع عدم محبته لا، وقد يحبه مع عدم ثنائه عليه، لكن الحمد يجمع ما بين الثناء والمحبة. فأنت إذا حمدت الله عز وجل فاستشعر أنك تثني عليه وأنك تحبه سبحانه وتعالى. قال الجاعل: التقوى أصل الدين وأساسه. التقوى أصل الدين، نعم، شرعت العبادات، إنما شرعت العبادات لأجل تحقيق التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في العبادات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الأصل في تقرير الأحكام، سواء في أوامر أو في النواهي. ولذلك عرفت التقوى بأنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، فهي غاية العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، كما عند أحمد. هذا يؤكد ما قاله ابن لحام رحمه الله تعالى، أن التقوى أصل الدين وأساسه. قال المبين معنى مجمل الكتاب والمبدع أنواعه وأجناسه. لاحظ هنا المبين والمجمل والأنواع، هذه مصطلحات أصولية، هي يسمى براعة الاستحلال. براعة الاستحلال أن تستهل بأشياء من ما تريد أن تتحدث عنه. طيب، قال المبين معنى مجمل الكتاب والمبدع أنواعه وأجناسه. أنواعه وأجناسه، الجنس هو الذي يجمع أنواع متفقة في الحقيقة، أو نقول متفقة في الذات ومختلفة في الصفات. الجنس هو الذي يجمع أنواعا متفقة بالذات وإن كانت مختلفة في الصفات. فالتمر مثلا نقول عنه جنس، هو يجمع أنواع، يجمع أنواعا. طيب، قال المانع أولي الجهل من اتباعه. أولي الجهل من اتباعه، يعني أولي الجهالة النعون قدرا من اتباع الكتاب. الجهل هنا الجهل المركب ولا الجهل البسيط؟ المركب، لأن الجهل البسيط ليس عنده علم فهو يتلقى العلم، لكن المشكلة في الجاهل المركب، يعني الذي يجهل نعم ولا يعلم أنه جاهل، فلذلك يظن أنه عالم، فهو بجاهل، فجهله صار مانعا من تعلم الكتاب. قال المانح العلماء اقتباسه. اقتباس هو الأخذ، اقتبس، اقتبس من الناهي جدوة من النار، يعني الأخذ منه. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد أدأب في طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه، يعني أدأب يعني جد ولازم، يعني جوارحه وأنفاسه لازمت طاعة الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي طهر باتباعه المؤمنين، يعني الله عز وجل طهرنا أو طهر المؤمنين عندما اتبعوه، طهرهم وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه، طهرهم من البدع. أول شيء طهرهم من الأغلال التي كانت عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي عليه الصلاة والسلام طهرنا الله به من الأغلال التي كانت علينا، التي كانت على من قبلنا. أيضا طهرنا من النجاسات، يعني ما كان عليه أهل الشرك من أكل الميتة وعدم التطهر، فالله عز وجل طهرنا به. والطهارة هنا حسية ومعنوية، طهارة القلوب من الشرك والارتباط بالأموات والأحجار والأصنام، وكذلك الطهارة الحسية. قال واذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه، الرجس والقدر. وهنا يعني في ذكر للشهادتين، فالشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله تنفي الشرك والرياء وتثبت الإخلاص، والشهادة الثانية شهادة أن رسول الله هذه تثبت الاتباع. ذاك الإخلاص والمتابعة فأودان إلى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الصلاة من الله. قيل بمعنى الرحمة، والمشهور أنها الثناء، ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله، آله وصحبه. الآلة المشهورة أنهم القرابة هنا، طبعا القرابة المتبعون له وهم أول من يدخل، وقرابته من جهة النسب أو من جهة المصاحبة، كلهم آلة قلوب. وقيل أتباعه وأشياعه، أدخل آلة فرعون شد العذاب، يعني أتباعه وأشياعه يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إل هنا مع القرابة، فتأتي بمعنى هذا ومعنى هذا. قال وصحبه صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له التباسه. الآن هو يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة ويجعلها قربة له وسببا في معرفة الحق والثبات عليه. ويجوز هنا التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، هو الآن يتوسل إلى الله عز وجل في الصلاة على نبيه، فيجعلها سببا في معرفة الحق والثبات عليه. ثبات عليه قال صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له التباسه. وأشكل ما يكون أو الخلل الذي يوجد عند الخلق إما عدم معرفة الحق أو فكه بعد معرفته، عدم الأخذ به. والكفر يرجع إلى هذا، إما أقسام الكفار يرجعون إلى هؤلاء، إما الكافر المعاند أو الكافر الجاهل. واليهود والنصارى أردهم إلى هذا، اليهود عرفوا الحق ولكنهم تركوه، والنصارى عبدوا الله عز وجل على جهل، وأهل الإيمان عرفوا الحق وأخذوا به، وهم الذين هداهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. طيب بعض علماء الدعوة في حواش له يسجد كل أنبياء الله في بسم الله، قال إذا بدأت بسم الله لأنه أمر تحتاج إلى بسم الله أخرى، فإنه أمر، فإنه أنا كل أنبياء وأنت بدأت بسم الله فهو أمر يحتاج إلى بسم الله تحصل الدور، لكن هل يجب أنه عام ليس بخصوص كل أمر؟ وبسم الله أمر، ويقول إذا أي شيء يريد أن تبدأ به فقل بسم الله، ثم إذا قلت بسم الله فهو أمر داخل في الحديث، يعني البسملة أمر. يقول أمر يعني شأن معين يعني. كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله. ها؟ وهنا يعني الآن يعني الإيراد هذا لماذا هو يعني؟ هو يقول كل أمر. أنا عارف لكنه لأجل يقول جواب يعني. إيه على كل إيراد يعود على النص الإطلاق هذا لا يمر فيه. على القول بصحة الحديث مثلا كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله أو كل أمر يعني على القول بصحة إنه إذا عاد فهنا لا ينظر إليه ويقطع يقطع لأنه غير مقصود الشيء هذا. فهنا كل أمر أمر سيدخل فيه الإنسان أو يتحدث به فهنا يقيد بهذا. نعم غير مقصود. كل أمر. طيب قال ما بعد فهذا يعني اسم الإشارة هذا القريب يعني الذي بين يديك مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال اجتهدت في اختصاره وتحريره اختصارها وتحريره لأن هنا نص على أنه مختصر ومحرر وتبيين رموزه وتحبينه. يظهر أعلم لما قال رموزه هنا تبيين رموزه كأنه فيه إشارة إلى أصول بالمفلح يعني المفلح مليء بالرموز. هنا لا قال تبيين رموزه. نعم ونجح في الواقع أخذه من ابن مفلح لكنه ما أشار ما نص إلى على أنه أخذ الكتاب من ابن مفلح لكن قوله تبين رموزه يمكن. قال محذوف التعليل والدلائل. محذوف التعليل يعني التعليل لهذه الأقوال التي سيذكرها والدلائل. وش المقصود بالدلائل؟ الأدلة يعني نعم لا يذكر الأدلة. هو اعترض ابن السكي على وصفهم الأدلة بالدلائل وقال إن الدلائل جمع مفردها دلالة بخلاف الأدلة فمفردها دليل. الدليل جمعه أدلة أما الدلائل ترجع إلى الدلالة لكنه شاع هذا هذا الاسم الدلائل ويقصدون به الأدلة. قال مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل مرتبا أو مرتبا يعني هذا المختصر مرتبا ترتيب أبناء زماننا. وأدرك تقريبا ابن مفلح في عشر سنوات تقريبا من عمره لكن ما نقل أنه تتلمذ عليه عشر سنوات واحدة عشر سنة. قال طبعا هو معاصر للمقداوي وهو متقدم عليه في الإمامة المرداوي فقد يكون فهو يظهر أنه ألف هذا الكتاب قبل المرداوي يمكن استفاد منه المرداوي في كتابه اللي ذكرناه قبل قليل هو التحرير. طيب قال مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا يعني السنة وأن يستحضر الإنسان الإخلاص في أعماله كلها سواء في كتاباته أو في خطبه وأحاديثه ودروسه أو في حضوره لمجالس العلم أو في عباداته. يستحضر هذين الأصلين الأصل الأول هو أصل الإخلاص وأن ينوي وجه الله عز وجل في حضوره ومجيئه. فهذه المجالس ترتب عليها مشقة وهناء وكلفة، فمن الخسارة أن يذهب عليه هذا العناء ولا يؤجر على هذه المشاق المصاحبة لهذا العمل العظيم اللي هو من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ومقام طلب العلم ومن أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وفيه حفظ الدين. العلم لا يحفظ إلا بنشره، إلا بمعرفته ونشره، ويكون موجود في الكتب. حفظ الدين لا يقوم بوجود الكتب، حفظ الدين لا يقوم بوجود الكتب. والنبي عليه السلام أنكر على بعض الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أوان قبض العلم، قال بعض الصحابة إن هذا القرآن عندنا والله لنقرأنه ولنقرئنه أو أولادنا وزوجاتنا. قال لو إن كنت أعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى ما غير هذا، كتب موجودة، هل حفظ دينهم من خلال هذه الكتب؟ ما حفظ. إذن عندنا العلم يحفظ بتعلمه وبنشره، لذلك هي أمانة توضع في رقبة كل طالب علم. متعلم العلم هو شيء يتحمل هذه الأمانة بتعلم العلم، فبه يقوم فرض الكفاية، يعني به يسقط الفرض على الأمة، وبعد ذلك نشر هذا العلم بقدر ما يستطيع ويتدرج في التعليم في التعلم وفي التعليم. والله عز وجل قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ترسلون. يعني الرباني لا بد أن يتحقق فيه الأمر، الأمر الأول تعلمون الكتاب، والأمر الثاني تدرسون، ولا ينقطع التعليم والتعلم لا ينقطعان. ومن رأى أنه تأهل وصل إلى درجة التعليم واكتفى واستغنى عن درجة التعلم هو الحقيقة ليس برباني، فلا بد من التعليم والتعلم. الإنسان ما نزال إلى أن يموت هو في دورة التعلم، وهو في نفس الوقت مهيئ للتعليم بحسب استطاعته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فيجتمع التعليم والتعلم، وكل مرحلة لها ما يناسبها من جهة التعليم وخلال من جهة التعلم. ولكن يستحضر مسألة الإخلاص في تعلمه وفي تعليمه حتى تستغفر له المخلوقات كلها علويها وسفليها. فالله عز وجل يجعل عبادة هذه المخلوقات له سبحانه في أن تستغفر لك، يعني هذه المخلوقات تتعبد لله سبحانه وتعالى بدعائها لك بأن يغفر لك الله عز وجل، بأن يصلون عليك، يصلون على معلم الناس الخير. وإذا محص الإنسان نيته فتح الله عليه يا الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا يفرق فيها العبد بين الحق وبين الباطل، حتى بين الراجح والمرجوح، حتى بين الفاضل والمقبول، يعني كلاهما مقبول لكن بعضها أعظم من بعض. يوفق الله عز وجل لأفضل الدروس وأفضل المشايخ وأفضل الكتب، فالله عز وجل يعطيه أفضل كل شيء في جوانب العلم وفي جوانب العبادة. إذا جعل التقوى والإخلاص قائده ودليله مع اتباع السنة في هذا، فلا يقدم ما أخره الله ولا يؤخر ما قدمه الله، فيبدأ بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاول بعد ذلك أن يتفقه فيهما. قال وأن ييسر أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا. الشعار هو ما يلي الجلد ويقابله الدثار وهو الخارج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أنتم الشعار. الأنصار قال الناس دثار والأنصار شعار. فقال ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا، يعني يجعلها باطنا وظاهرا، يزين بها قلوبنا وأيضا يزين بها ظواهرنا. قال بمنه وكرمه فنقول وبالله التوفيق. نتوقف عند هذه المقدمة ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، ونحاول بإذن الله أن نمشي سريعا بقدر ما نستطيع. إن المقصود هو تعلم هذا العلم، يعني وليس فقط المرور عليه أو أنه والله انتهينا من هذا الكتاب وحضرنا شرحه. لا، المقصود هو أن نتفقه وأن نعرف ما فيه على وجه الحقيقة، نحاول أن نطبق قواعده على المسائل الفقهية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.